إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، فنشرع كما وعدناكم بالأمس في هذا اليوم في كتاب نصيحة الشيخ الباجي رحمه الله تعالى لولديه، وهي نصيحة عامة تصلح لجميع المسلمين، وقد قدمنا لها بالأمس بشرح حديث الدين النصيحة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. يا بني، هداكم الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما برحمته، إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم، لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي، مخافة أن تغترمني منية ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وتفهيمكما. هذه النصيحة للإمام الباجي رحمه الله، صاحب كتاب المنتقى شرح الموطأ وغيره من الكتب النافعة، هي نصيحة لولديه في على وجه الخصوص، وللمسلمين على وجه العموم، ولذلك فإنها وصية جامعة ونصيحة نافعة تصلح لكل مسلم، وهي تدل على حرص هذا الرجل رحمة الله عليه على توجيه ولديه التوجيه النافع قبل أن تخترمه منيته، وهو من الشعور بالواجب الذي يشعر به كل مؤمن، يشعر بمسؤوليته في هذه الحياة الدنيا، وهو أنه لا بد أن يكون ناصحا ويبدأ بأقرب الناس إليه كأولاده ومن جاء بعدهم، انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم إنه بدأ بالدعاء بالصلاة والسلام على رسول الله وآله، وإذا ذكر الآل هنا دخل فيه حتى الصحابة، وإن كان آل البيت يخص آل البيت والذين منهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس وبني هاشم، ومعهم أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه بلا استثناء، فكل هؤلاء من أهل البيت، من آل البيت، وقد سماهم الله في كتابه آل البيت: يريد الله أن يطهركم أن يذهب عنكم رجس أهل البيت، بعد أن تحدث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر الآل في الجملة فالمقصود به جميع الأتباع، فالمقصود به جميع الأتباع، ولذلك لا نستشكل بعض ما درج عليه بعض السلف من قوله: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله، ولم يذكر الصحابة، لأن الصحابة في هذا الباب يدخلون في باب مال ماذا؟ الآل، أي وهم الأتباع، وأفضل هؤلاء الأتباع هم من؟ أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين سيأتي التفصيل ما يجب أن يقفه المسلم نحوهم بعيدا عن أهل الإفراط والتفريط من الخوارج والرافضة. فشأن المسلمين سلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المحك بين الإسلام والكفر. فمن سلم قلبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترضى عنهم واعتقد أنهم صفوة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم فهو المؤمن التقي، ومن لم يكن كذلك فهو التعيس الشقي. فعلينا أن نترضى عنهم وإن رغمت أنوف وأنوف، فرضي الله عنهم وأرضاهم وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. ثم دعا لابنيه قبل أن يدخل في الوصية دعاء جامعا بأن يحفظهم الله في الدنيا والآخرة، وأن يعطيهم الله من خير هذه الحياة الدنيا ويقيهما شرها، وأن يسعدهما في الدنيا والآخرة، وأن يجعلهما عهداة مهتدين، وأن يسلمهما من كل شر، وأن يرزقهما ويوفقهما لكل خير. ودعا لهم بعض هذه الأدعية الجامعة قبل أن يدخل في الوصية، ثم بين أن الحامل له على ذلك أمران. الأمر الأول أنه خشي أن تدركه المنية وهو لم يوصهم، والأمر الثاني أنهما قد بلغا حد سن الرشد بل سن البلوغ الذي أصبح بموجبه يستوعبان النصح والتوجيه والإرشاد. نعم. فإن أنسأ الله تعالى في الأجل فسيتكرر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، بيده قلوبكما ونواصيكما. وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي ما إن عملتما به ثبتتما على منهاج السلف الصالح وفزتما بالمتجر الرابح ونلتما خير الدنيا والآخرة. وأستودع الله دينكما ودنياكما وأستحفظه معاشكما ومعادكما وأفوض إليه جميع أحوالكما وهو حسبي فيكما ونعم الوكيل. الله أكبر. ثم إنه رحمة الله عليه بين لهم إن أمد الله في أجله، إن مد الله في أجله وطال عمره فإنه سوف يتعاهدهم بوصايا ونصائح أخرى غير هذه الوصية التي كتبها لهما. وإن لم يمد، وإن جاءته المنية وجاءه أجله، فإنه يستودعهم الله الذي لا تضيع ودائعه. وقد نص على أنه استودعه جميع أمورهما، دينهما ودنياهما وجميع شؤونهما وكل ما يتعلق بمسارهما في هذه الحياة. فهذه وصية جامعة ونافعة، ويعني اشتملت على معان عظيمة وجزيلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. واعلما أنه لا أحد أنصح مني لكما ولا أشفق مني عليكما، وأنه ليس في الأرض من تطيب نفسي أن يفضل علي غيركما، ولا أرفع حالا من أمر الدنيا والدنيا من أمر الدين والدنيا سواكما. وأقل ما يوجب ذلك عليكما أن تصغيا إلى قولي وتتعظا بوعظي وتتفهما إرشادي ونصحي وتتيقنا أني لم أنهكما عن خير ولا أمرتكما بشر وتسلك السبيل التي نهجتها وتمتثل الحال التي امتثلتها. ويضيف أيضا رحمه الله تعالى أنه حريص كل الحرص على توجيههما وتمحيضهما النصح الصادر من القلب إلى القلب، وأنه إنما قصد بذلك أن يحفظهما الله تبارك وتعالى إنهما عملا بهذه النصائح الجميلة والوصايا الأصيلة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو أنصح الناس لهما وهو أحرص الناس على هدايتهما وهو أحرص الناس على نفعهما وهو أحرص الناس على سلامتهما من عذاب الله وفوزهما برضا الله سبحانه وتعالى. فإن الأب هو أنصح الناس لأبنائه، بل إن الأب يمتاز بأمر عظيم وهو أنه لا يحب أحدا أن يفوز عليه أو أن يفوقه، اللهم إلا من إلا ولده، يعني أولاده، يشمل الأولاد والبنات، يعني لو فاقه فإنه يفضل ذلك ويحب ذلك ويرغبه، يعني بخلاف ما لو فاقه آخر فقد يقع في نفسه شيء مع محبته الخير للناس ولا شك، لكنه أحرص ما يكون على إسعاد أولاده وعلى كل ما من شأنه أن ينفعهما في الدنيا والآخرة، لا سيما أنه حريص على مستقبلهما، حريص على تبصيرهما في دين الله، حريص على بيان كل خير لهما وتحذيرهما من كل شر يخشاه عليهما. نعم. واعلما أننا أهل بيت لم يخل بفضل الله ما انتهى إلينا منه من صلاح وتدين وعفاف وتصاون، فكان بنو أيوب بن وارث عفى الله عنا وعنهم أجمعين جدنا سعد، ثم كان بنو سعد سليمان وخلفه عبد الرحمن وأحمد، وكان أوفر الصلاح والتدين والتبرع والتعبد في جدكم خلف، وكان أوفر الصلاح والتدين والتبرع والتعبد في جدكم خلف، كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه منقبضا عنها متقللا منها، ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن توفى رحمه الله. ثم كان بنو خلف عماكما علي وعمر وأبوكما سليمان وعماكما محمد وإبراهيم، فلم يكن في أعمامكما إلا مشهور بالحج والجهاد والصلاح والعفاف حتى توفى منهم على ذلك عفى الله عنا وعنهم، وكأنني لاحق بهم ووارد عليهم، ويصير الأمر إليكما، فلا تأخذا غير سبيلهم ولا ترضيا غير أحوالهم، فإن استطعتما الزيادة فلأنفسكما تمهدان ولها تبنيان، وإلا فلا تقصرا عن حالهم. لا تقصرا وإلا فلا تقصرا عن حالهم. هنا يذكر أبناءه أو ابنيه بأنهما نشأ في بيت علم وتدين وصلاح، فيذكرهما بسيرة الأجداد والأعمام الذين نشأوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد جرت سنة الله في الكون أن البيت إذا كان قد أسس على الصلاح فإنه ينتج نتاجا مثل ذلك أو أشد أو أفضل بإذن الله تبارك وتعالى. وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل؟ فهو رحمة الله عليه نشأ في بيت علم أبا عن جد، فهو يقول لابنيه بعد أن حفزهما وحثهما على سلوك درب الآباء والأجداد ومسلك السلف الصالح كما تقدم في المقطع الذي قبل هذا، وهذا فيه بيان أهمية السير على منهج السلف الصالح، وهو ما حث عليه أبناءه رحمهم الله. وبيان أن مسلك السلف الصالح هو طريق النجاة وطريق الفوز وطريق السلامة وطريق النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. فيقول بعد أن ذكر بعض أسماء أقاربه من إخوانه وأجداده وحث ولديه أن يسلك سبيلهما وأن يسير على نهجهما الذي هو منهج السلف الصالح وأن لا يحيد عن ذلك قيدا أنمله، بل قال إنني أفضل أن تزيد على ما كان عليه أهل هذا البيت الصالح، وأقل ما يمكن ألا تقصر عما كان عليه من الخير والتقى والصلاح، لأن الاقتداء بالآباء والأجداد الصالحين من أعظم ما يثبت الله به الأجيال الذين يعني ينشؤون على طاعة الله، فهم يتبعون سمت ومنهج تلك البيوت التي نشأت على طاعة الله وترعرعت في دين الله وصارت أمة طيبة تدعو إلى الله على بصيرة. فهو ذكرهما بالسير على منهج الآباء والأجداد الذي هو منهج السلف الصالح وأن لا يقصر عن ذلك على الأقل. نعم. صلى الله عليكم المورد في أدب الدنيا والدين. ذكر خلافا في أيهما أقدم على الشيخ، الولد أم الطلاب، ذكر لكل وجهة، ثم قال ذكر بيتا مشهورا: من علم الناس كان خير أب، ذاك أبو الروح لا أبو النطفي. نعم. يعني هو هذا يشمل من وفقه الله لتربية أبنائه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك من وفق لتربية طلاب العلم على منهج السلف الصالح فإنه بمثابة الأب لهم، أبا علميا، أبا روحيا، أبا موجها لأبنائه، ويشفق عليهم مثل ما يشفق على أبنائه. نعم. قال: وأول ما أوصيكما به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأنهاكما عما نهى عنه لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا أعظم وصية التي بدأ بها رحمة الله عليه، وهي وصية الله لوصية يعقوب لأبنائه عليه السلام في قول الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني عليكم أن تلزموا هذا الدين، الدين الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه، وهو دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، هذا الدين الذي أكمله الله عز وجل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، هذا الدين الذي هو أول ما تجب المحافظة عليه قبل النفس والمال وسائر الأمور، هذا الدين الذي هو رأس المال، فمن حفظ دينه حفظ كل شيء، ومن ضيع دينه ضيع كل شيء. فلذلك هذه الوصية، وصية يعقوب عليه السلام لبنيه، وصية عظيمة: فلا تموتن إلا وإيش؟ وأنتم مسلمون. يعني عليكم أن تجتهدوا في الموت على الإسلام، ومن نشأ على الإسلام فإن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين، يموت بإذن الله على الإسلام. فلذلك هذه الوصية أعظم وصية، وهي الوصية بالتوحيد، الوصية يعني الجد والاجتهاد في التفقه في دين الله تبارك وتعالى، إذ لا يمكن أن تلزم الدين إلا إذا كنت متفقها فيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه الوصية يجب أن يوصي بها كل مسلم ولأولاده وأقاربه، وهو الجد والاجتهاد في السير على هدي الإسلام قولا وعملا واعتقادا. وفي باب المنهيات قال: وأنهاكم عما نهى عنه لقمان ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ذلك أن الشرك أخطر ذنب عصي به الله عز وجل، ولأنه ذنب لا يغفر. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي الآية الأخرى: فقد افترى إثما عظيما. فالحذر من الشرك هو الذي حذر منه الأنبياء والمرسلين والمرسلون، وخافوا منه على أنفسهم وعلى ذراريهم، وخافوا منه على أنفسهم وعلى ذراريهم. قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول التيمي رحمه الله أبو القاسم التيمي: فإذا كان إبراهيم عليه السلام قد خاف الوقوع في الشرك، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم وهو النبي المرسل وأفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خشي على نفسه وعلى ذريته الوقوع في الشرك؟ ولذلك فإن من الواجب على كل مسلم أن يخاف الوقوع في الشرك، وأن يلجأ إلى الله عز وجل أن يقيه شر الشرك، وذلك لأربعة أسباب علينا أن ندركها. السبب الأول: أن الشرك أمر خفي قد يقع فيه الإنسان وهو لا يشعر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فالشرك منه ما هو خفي لا يدركه كل أحد، وقد يقع فيه وهو لا يشعر، لذلك سماه الله عز وجل أعظم الظلم: إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك نتيجة لخفائه فإنه يجب الخوف منه، يجب على كل مسلم أن يخاف على نفسه، وأن يخاف على ذريته من الوقوع في الشرك. والأمر الثاني من الأسباب التي تجعلنا نتخوف من الشرك والوقوع فيه أنه خافه صفوة الخلق وهم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. فهذا نبي الله إبراهيم كما سمعتم، وكذلك سائر الأنبياء رضوان عليهم الصلاة والسلام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا من أخاف من أخف يعني من أنواع الشرك الأصغر، لكن إذا تحول العمل كله إلى رياء فإنه يتحول إلى شرك أكبر. ثالثا أن الشرك لا يغفر بخلاف بقية الذنوب التي دون الشرك، فإنها تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لصاحبها بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. فإذا كان الشرك بهذه المثابة فيجب الخوف منه. والأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوعه في هذه الأمة، وما دام صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوعه في هذه الأمة فإن الواجب علينا أن نبادر إلى الخوف منه، وأن نجعل بيننا وبينه وقاية، وأن يلجأ إلى الله عز وجل، وأن يخاف الوقوع في الشرك الذي وقع فيه، الذي خاف منه حتى الأنبياء والمرسلون والمرسلين عليهم الصلاة وأتم التسليم. ومما جاء في ما مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الشرك قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأصنام والأوثان، ويلحق حي من أمتي بمن؟ بالمشركين. والحديث في هذا الباب كثيرة. والأمر الخامس الذي يحمل على الخوف من الشرك الواقع الذي وصل إليه حال بعض المنتسبين إلى الإسلام من تعلقهم بأصحاب الأضرحة والقبور، كما بينا ذلك بالأمس. فتعلقهم بأصحاب القبور وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات أمر يحفز على الخوف من الوقوع في الشرك، وكما تقدم: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. نعم. وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي، وأكررها حرصا على تعلقكما وتمسككما بهذا الدين الذي تفضل الله تعالى علينا به. أعد. قال رحمه الله: وأؤكد عليكما في ذلك. نعم. الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم. وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي، وأكررها حرصا على تعلقكما وتمسككما بهذا الدين الذي تفضل الله تعالى علينا به، فلا يستزلكما عنه شيء من أمور الدنيا، وابذلا دونه أرواحكما، فكيف بدنياكما. يؤكد رحمة الله عليه على ابنيه ومن يسمع هذه الوصية أنه لابد من المحافظة على هذا الدين، وأن عض عليه بالنواجذ، لأنه هو رأس المال، فإذا سقط رأس المال سقط كل شيء، ورأس المال العظيم هو دين الله سبحانه وتعالى. فيقول لهم: عليكم أن تلزماه، وأن تعض عليه بالنواجذ، وأن تحرص كل الحرص على تطبيقه كما على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يعض عليه بالنواجذ، وأن لا يفرط في شيء منه، فإنه إذا تسوهل في هذه القضية أو تلك عندها يتساقط ويضعف الدين شيئا فشيئا. فالمسلم أن لا يفرط في شيء من دينه إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى، حتى يلقاه وهو عنه راض. قال: فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار، ولا يضر ضر بعده الخلود في الجنة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن متما على هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره وحرم ما سواه فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع إزالة، ويعلم الله شوقي إلى ذلك وحرصي عليه كما يعلم إشفاقي من أن تزل بأحدكما قدم أو تعدل به فتنة فيحل عليه من سخط الله تعالى ما يحله دار البوار ويوجب له الخلود في النار، فلا يلتقي مع المؤمنين من سلفه، ولا ينفعه الصالحون من آبائه، يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله أكبر. يؤكد رحمة الله عليه على لزوم هذا الدين الذي هو رأس المال، وأن ويحذر من أن يستزلهما عنه أي صارف كان من أمور الدنيا أو الشيطان أو الانشتغال بالحياة الدنيا، كما وصف الله حال الذين يتعلقون بالدنيا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم يعني يبين أن هذا هو رأس المال، يعني التوحيد والحذر من الشرك ولزوم الدين والعض عليه بالنواجذ هو الذي يجب التمسك به إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى، وإلى أن يعني نخرج من هذه الحياة الدنيا بسلام على الأقل لا علينا ولا علينا في هذه الحياة الدنيا. ثم بين التحذير من الاغترار بها وبمفاتنها الزائلة: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان فعول، فلا ننهمك في هذه الحياة الدنيا بحيث تطغى على الآخرة وتشغلنا، علينا أن نعلم أنها حياة زائلة. إنما مثل هذه الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فاجتهد يا عبد الله في لزوم هذا الدين والمحافظة عليه وعدم الحيد عنه تحت أي تأثير من المؤثرات من الشيطان ومن الدنيا ومفاتنها وما إلى ذلك. فلا نغتر بهذه الدنيا وبمفاتنها الزائلة، فإننا مسؤولون عن هذا الأمر الذي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجله وأوجدنا له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت وظيفتك يا عبد الله استطعت أن تسخر هذه الحياة الدنيا لسبيل المؤمنين، سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم. قال رحمه الله: وتنقسم وصيتي لكما قسمين، فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة أبين لكما منه ما يجب معرفته ويكون فيه تنبيه على ما بعده، وقسم فيما يجب أن تكونا عليه في أمر دنياكما وتجريان عليه بينكما. الله أكبر. نعم فضل. قال: فأما القسم الأول فالإيمان بالله عز وجل. نعم. يوصيهما بالعناية بأمر الدنيا والدين، وسيأتي تفصيل ذلك. العناية بالدين، المحافظة عليه، العض عليه بالنواجذ، لزومه إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى، تسخير هذه الحياة الدنيا له، الجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله، الحرص على طاعة الله عز وجل. ثم كذلك بين أنه سوف يوصيهما بما يتعلق بأمر دنياهما وكيف يتعاملان مع هذه الحياة الدنيا ومع ما فيها من مفاتن. نعم. قال رحمه الله: فأما القسم الأول فالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والتصديق بشرائعه، فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل. إذن الأول، الأمر الأول الذي لا يجوز أن يشتغل عنه بأي أمر آخر فهو الإيمان بالله، وذكر بعض أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا حقق هذه الأركان العظيمة فقد حقق كل شيء. فإن تحقيق الإيمان بهذه الأمور القلبية يعني هو الذي يحفزك على تحقيق الإيمان في المسائل العملية. فعلينا أن نحرص، وبدأ بمسائل الإيمان وأركان الإيمان لأنها أمور قلبية، لأنها أمور قلبية لا يطلع عليها إلا الله، فهي أمر قلبي. الإيمان الصادق بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فلننتبه ثم لنحذر من كل ما يضاد ذلك من عدم الإيمان أو من التناقضات التي قد يقع فيها البعض من الناس نتيجة لبعده عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة المطهرة. قال: نعم. والتمسك بكتاب الله تعالى جده، والمثابرة على تحفظه وتلاوته، والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته، والامتثال لأوامره، والانتهاء عن نواهيه وزواجره. قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله تعالى وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ثم يبين رحمه الله تعالى أن طريق التمسك بهذا الدين وطريق ترسيخ الإيمان في نفسك يا عبد الله هو التمسك بهدي الكتاب والسنة، لأنهما وحيان من الله سبحانه وتعالى، ولأن ابتغاء الهدى من غيرهما ضلال مبين وزلل فاضح وباطل واضح. فعليك يا عبد الله إذا أردت صحة إيمانك أن تلزم كتاب الله عز وجل قولا وعملا واعتقادا، وأن تعض عليه بالنواجذ، وأن تقف عند حدوده، كما يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها قوة على دين الله واستكمال لطاعة الله و ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنى بها فمن اهتدى بها فهو المهتدي، ومن استنصر بها فهو المنصور، ومن خالفهما واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فعلى المسلم الحق، المسلم الفاهم الواعي، المسلم الذي يريد السلامة، عليه أن يعض على هذا الدين وعلى هدي الكتاب والسنة، وأن يقف عند حدودهما، عند حدود كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حث على سلوك سبيل السلف الصالح، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا بأن نسلك مسالكهم وأن نسير على هديهم، كيف لا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء الراشدون هم الأئمة الأربعة: أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذي النورين، وعلي رضي الله عنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ومدة هذه الخلافة 30 عاما، كما ثبت ذلك من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء فوق ذلك فهو بعد ذلك فهو ملك عضوض. فعلينا أيها الإخوة أن نسلك سبيل هؤلاء وأن نسير على نهجهم. أرى أن البعض الذين يتنكرون لهديهم، لهدي الخلفاء الراشدين، ويبتعدون عنه فإنهم يعيشون تخبطا وضلالا. فالخير كل الخير في اتباع هؤلاء الأئمة رحمهم الله رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو العصر الذهبي لانتشار هذا الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. نعم. قال رحمه الله: وقد نصح لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين رحيما وعليهم مشفقا ولهم ناصحا، فاعملا بوصيته واقبلا نصحه وأثبتا في أنفسكما المحبة له والرضا بما جاء به والاقتداء بسننه والانقياد له والطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله، فإن محبته تقود إلى الخير وتنجي من الهلكة والشر. يؤكدها ما تقدم من الحث على لزوم السنة ولزوم هدي الخلفاء الراشدين الذين هم صفوة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ثم يؤكد أن السنة هي سفينة النجاة، هي سفينة نوح، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فعلى المسلم مسلمين أن يسلكوا سبيل الرشاد وأن يسيروا على هذه السفينة التي تبحر بهم في طاعة الله وفيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك هو طريق النجاة وطريق السلامة وطريق مرضاة رب العالمين وطريق النجاة من عذاب الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك هو الفوز، ذلك الفوز العظيم. فاجتهد يا رعاك الله في تطبيق هذا المبدأ الذي يعني من تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وموعدنا يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وبالنسبة لدروس السبت والأحد والاثنين ستؤجل إلى الأسبوع القادم، لكن سنستأنف الدرس إن شاء الله تعالى يوم الخميس القادم في هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. أما أول الأسبوع فإني أستميحكم عذرا لسفري. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وإليكم وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة كثيرة وماتعة ولله الحمد. نعم. أولها يقول: هل في هذين البيتين من خطأ عقدي؟ نعم. ذكرتك لا أني نسيتك لمحة، وأقل الذكر ذكر لساني، فلما رآني الوجد أنك حاضري شاهدت نورا قد علا بجناني. أنا لا أدري الضمير يعود إلى من، فإن كان يعني ذكره لربه فينبغي أن يوضح ذلك توضيحا شافيا كافيا، وأن يعني يبين أنه يعني أن تذكره لربه ولهديه ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو طريق النجاة، مع أن الإغراب في البيت واضح، في البيتين واضح. وإن كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي ذلك غلو ويعني واضح، وفي ذلك خطر، يعني لأن مثل هذا الإغراب الذي قد يوقع في متاهات لا تحمد عقباها يجب علينا تجنبه، لا سيما إن قصد ما يعتقده البعض من أن جميع الخلق قد خلق من نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدة فاسدة ينتهجها الضلال والمبتدعة والبعيدون كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني الآن ابتلينا بشعراء يدعون أنهم يذكرون قضية الوجد وقضية يعني التتيم ويعنون به إما الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة لا يجوز، بل هذه إهانة وتنقص للرب سبحانه وتعالى وتنقص لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تلك الأبيات التي تغنيها فاسقة ويعني يظن ويرددها بعض الناس: أبدا تحن إليكم الأرواح ويصالكم ريحانه والراح، بالسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. ويدعي هذا الشاعر التي تغني له تلك الفاسقة أنه ماذا؟ أنه يتغزل في الله رب العالمين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلابد المسلم أن يسير وأن تكون عباراته واضحة بعيدة عن الإغراب وبعيدة عن يعني الوقوع في مثل هذا الأسلوب الخطير الذي ربما يوقع في أمور من الغلو، وقد حذر أو من تشبيه الله بخلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. عليك بالألفاظ الواضحة وعليك بالسنة فإنه طريق الجنة، وعليك بألفاظ القرآن وألفاظ السنة، وابتعد عن الألفاظ الموهمة والألفاظ التي تحتمل معنى فاسدا، ابتعد عنها كلها حتى تكون على بينة من أمرك، وحتى تكون سالكا لطريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: أتى زوجه في شهر رمضان بعد صلاة الفجر وقبل شروق الشمس، فهل من حرج عليه؟ تعلم رحمني الله وإياك، كان مسافر وقدر الله أن يجتمع بها في ذلك الوقت، كان مسافر لكنها العادة إلى بلده عندما ضاجعها بعد الفجر بعد عودته إلى بلده وانقطع سفره؟ فإن كان الأمر كذلك فلا شك أنه قد ارتكب محظورا ومنكرا عظيما. عليه أمران: الأمر الأول عليه التوبة الصادقة، عليه ثلاث أمور. الأمر الأول عليه التوبة الصادقة من هذا العمل المشين وانتهاك حرمة شهر رمضان، والتوبة تكون توبة نصوحة. والأمر الثاني عليه أن يقضي هذا اليوم. والأمر الثالث عليه كفارة، وهي عتق رقبة على الترتيب لا على التخيير، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سلمة بن صخر البياضي الذي وقع فيما وقع فيه عندما وقع امرأته في رمضان. فالمهم أن يعني أنه يقضي هذه الكفارة: أولا عتق رقبة، فإن عدمت الرقبة فإنه ينتقل لصيام شهرين متتابعين لا يفصلهما إلا المرض أو الحيض عند المرأة. فيعني الأمر الثالث إذا عجز عن الصوم تماما لكبر أو مرض أو نحو ذلك فإنه ينتقل للمرحلة الثالثة، وهي ماذا؟ وهي إطعام 60 مسكينا. وعليك يا عبد الله أن تتنبه ويعني لا تعرض نفسك للخطر، فإذا حان وقت الصوم ابتعد عن يعني النساء ولا تقربهن. ولا تقرب من الخطر، بل ابتعد ما دمت تخشى على نفسك الوقوع في انتهاك الشهر، فابتعد عنها منذ أن يطلع الفجر وإلى أن تغرب الشمس. نعم. يقول الأسئلة تكثر في السؤال عن الجهاد، وتقدم درس فجر 6, 5, 33, 400 و1000 في شأن الجهاد وما أثير حوله من شبهات، ودرس 6, 8, 34 و400 و1000 في الكلام عن الجهاد في سوريا. الخلاصة يا إخوان، هذا الموضوع تكلمنا عنه كثيرا، وجهاد إخواننا السوريين هو جهاد دفع من أجل أن يحفظهم الله من هذا الطاغوت الأكبر الذي لا يؤمن ببعث ولا نشور ولا بجنة ولا نار ولا بنبي ولا رسول. فمعروف أن عقيدة هذه الطائفة هي عقيدة فاسدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، بل هي كفر محض كما قال شيخ الإسلام: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. فلا شك في كفر هذا وطائفته ومن يسير على نهجه. وقد أضاف إلى ذلك عقيدة البعث الكفرية، كما يقول قائلهم: سلام على كفر يوحد بينهم، وأهلا وسهلا بعده بجهنم والعياذ بالله. لكن الواجب علينا أن نمد إخواننا بما نستطيع بالطرق الرسمية وفق القنوات الرسمية التي ينظمها ولي الأمر أو ينظمها المسؤولون. أما الذهاب وتحميس الشباب من أجل الذهاب إلى تلك الأماكن الموبوءة وهم ليسوا تحت راية واضحة وبغير إذن ولي الأمر وبغير إذن الوالدين ودون أن تكون ثمة شوكة ومنع وقوة، لا شك أن إفتاء شباب المسلمين بذلك إلقاء لهم في التهلكة. وهؤلاء الذين يهيجون تجد بعضهم الآن يتمتع في إجازة بإجازته في لندن وفي أوروبا ولم يذهب بنفسه، وهو قد هيج أبناء المسلمين وأوقع الكثير منهم كما أوقعه في الأماكن المشبوهة الأخرى قبل هذا الوقت. فعلينا أن نلزم غرز العلماء الذين يعني لهم الحق في الفتوى في هذا الباب، وكما أشار أخي قد فصلنا القول في ذلك في دروس سابقة، ولا بأس أن تعيد يعني التواريخ التي فصلت فيها هذه الأمور. الجهاد في سوريا أحسن الله إليكم بتاريخ 6/8 الأسبوع الماضي. نعم. 34,400,000. تستطيع تأخذ الشريط من المسجد من القائمين على التدريس. نعم. وفي شأن الجهاد عموما وما أثير حوله من شبهات في هذا الزمن، فجر 6/5/33,400,000. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل الكريم القوارير، سلة القوارير. نعم. تقول أرضعت في رمضان وأريد أن أطعم مساكين ولكني مسكينة، ماذا علي؟ يعني إذا كانت لا تستطيع يبقى في ذمتها، تقضي ما فاتها ويبقى الإطعام في ذمتها حتى تستطيع، وهو إطعام يعني مسكين عن كل يوم. نعم. تقول أخذت حبوب دفع الحيض قبل المجيء المدينة، لكن تقول بقيت تأتيها نقط ضعيفة جدا تنزل منها على فترات بعيدة، فهي تريد الصلاة ودخول المسجد النبوي، هل لها ذلك؟ والله يا أختي الكريمة هذا الأمر يعني حيرنا وحير العلماء الكبار فضلا عنا نحن الصغار. فأنا وجهة نظري ألا تأخذ هذه الحبوب، لأن أكثر اللاتي يتعاطين هذه الحبوب لم ينق الموضع يوم من الأيام، بل تبقى بقية وتبقى أشياء حيرت العلماء هل هي حيض أم استحاضة. وأقترح عليك أن تسألي طبيبة فإنها قد تميز لك ذلك ويعني توضحه إن شاء الله تعالى. نعم. تقول معتمرة من دولة كذا تقيم في الفندق، تقول أنوي الذهاب إلى مكة وأداء العمرة، فهل يجوز لي أن أغتسل وألبس ملابس الإحرام من الفندق؟ أولا المرأة ليست لها ملابس إحرام وفقك الله، ولكنها تلبس ثيابا ساترة لا يبدو فيها شيء من زينتها، وتتجنب البرقع ولبس القفازين في الكفين. والبرقع والنقاب ما فصل على هيئة الوجه أو على جزء منه، لكنها تغطي وجهها بالخمار المعتاد الساتر، وليست لها ملابس إحرام، وإنما تتجنب الطيبة وتتجنب محظورات الإحرام الأخرى. لكن لها أن تتهيأ وتغتسل وتأخذ ما تحتاج لأخذه مما في البدن مما قد يضايقها أثناء الإحرام، لها أن تفعل ذلك في الفندق إن شاء الله تعالى، فإذا وصلت الميقات لبت بالإحرام بالعمرة. نعم. يسأل عن حكم الشرع في بائع الدخان. لا شك أن الدخان محرم، وجميع قواعد الشرع تحرمه، وما حرم بيعه حرم ثمنه، وما حرم ثمنه حرم تعاطيه. وهذه الشجرة الخبيثة التي الآن قد منعها بعض الأعداء من الكفار والمسلمون يتنافسون في تعاطيها، مما يدل على التبعية والتشبه والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الذي لا أشك فيه أن الدخان من المحرمات قطعا، وجميع النصوص الشرعية تحرمه، فإن جئت إلى الأذى فإنه مؤذي، وإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، والتأذي وإيذاء الغير محرم، وإن جئت إلى الإسراف فإنه أعظم إسراف يحرق به نفسه ويدمر به نفسه، والله عز وجل لا يحب المسرفين. وإن جئت إلى إضاعة المال فهو إضاعة للمال في غير محله، وقد قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإن جئت إلى كونه من الخبائث فلا يمكن أن يعد من الطيبات، وقد قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإن جئت إلى ما قد يحمله أو ما قد يفرزه من أمراض فتاكة لا تحمد عقباها، فإنه كذلك داخل في هذا، فإنه يسبب أمراضا فتاكة، ومنها السرطان، ومنها العقم، ومنها ضعف يعني الجنس، ومنها أنه قد يسبب السل، ومنها أنه قد يسبب أمراضا كثيرة أعيت الأطباء أو أعي الأطباء علاجها. وإن جئت إلى يعني الضرر الذي يحصل للمجتمع فهو كذلك، فهو محرم بجميع أشكاله وألوانه، سواء دخان أو شيشة أو أرجيلة أو شمة أو تنبول أو قات، كل هذه أشياء محرمة يجب على المسلم أن يبتعد، أو جورو أو نحو ذلك، كل هذه من جنس واحد يجب عليك أن تبتعد عنها وأن تحذر من سلوك أهلها. يقول: سنصل مكة إن شاء الله لأداء العمرة عند صلاة المغرب، هل يجوز لنا تأخيرها إلى ما بعد العشاء أو لا بد من أداء العمرة حين وصولنا مباشرة؟ والله هذا أنتم بالخيار، لكم أن تصلوا المغرب والعشاء ثم بعد ذلك تصلوا يعني تعتمرون، ولكم أن تبدأوا بالعمرة بمجرد وصولكم وتصلوا الصلاة الحاضرة ثم تواصلوا يعني الطواف والسعي حتى تنتهوا، فإذا أقيمت صلاة العشاء تصلون مع المسلمين أيضا. نعم. يشير وفقه الله إلى منع البنات من الإرث في بعض الدول الإسلامية. هذا والعياذ بالله من أعظم أنواع الظلم، من أعظم أنواع الظلم، فالنساء شقائق الرجال وحقهن لا بد أن يأخذنه، والله تبارك وتعالى فرض لهن فرائض معينة، ومنهن من تكون معصبة مع أخيها، فعلينا أن نحذر من هذا، وهذا ظلم، والظلم مرتعه وخيم، والظلم ظلمات يوم القيامة، من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضينا يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدواوين ثلاثة، فظلم لا يغفر الله لمن مات عليه وهو الشرك، وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد فيما بينهم، فهذا لا يترك الله منه شيئا، حتى إن يعني إنه لا يقتص حتى الحيوانات بعضها من بعض، وظلم تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لصاحبه بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه فيما دون الشرك. نعم. أحسن الله إليكم، من عمل، هو الأخ يسأل عن الذبح لغير الله وهو جاهل، من عمل عملا يفيد الشرك الأكبر وكان جاهلا لم يعرف الحكم، هل يضر ذلك في عمرته؟ في إيش؟ عمرته، يؤثر في عمرته؟ نعم، إذا كان وجاهل، إذا لم يتب من الشرك قبل أن يعتمر فإنه لا يقبل منه، لا يقبل منه، يعني من وقع في الشرك الأكبر من الذبح لغير الله والنذر لغير الله فهو مشرك، والله تبارك وتعالى قد أخبر أن المشرك لا تقبل عبادته، قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول تبارك وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فاحذر يا عبد الله، فإذا كنت ممن مر بك شيء من هذه التصرفات فتب إلى الله وجدد إسلامك قبل أن تصلي وقبل أن تعتمر وقبل أن تحج. نعم. يقول بأن أمه نسيت طواف الوداع في الحجة الفائتة وهو قد أتى لأداء العمرة، هل له أن يطوف عنها قضاء؟ لا، طواف الوداع ما دام خرجت انتهى وقته، وعليك أن تنسك عنها ذبيحة في مكة وتجبر بإذن الله تعالى هذا الطواف، من ترك نسكا فعليه دم كما قال ابن عباس رضي الله عنه. نعم. يقول متى يكون الشروع في أذكار الصباح والمساء، هل بعد الأذان أو بعد الصلاة فجر والعصر؟ بالنسبة للشروع الأذكار على قسمين، قسم محدد دبر الصلوات مثل ما حدد بعد الفجر وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب من قراءة الآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد ثلاث مرات، هذا يكون بعد الفجر وبعد المغرب. أما سائر أذكار الصباح فهي تبدأ من بعد أذان الفجر إلى ما قبل الظهر، وسائر أذكار المساء تبدأ من بعد العصر على الصحيح، وهناك من يرى أنها تبدأ بعد الظهر لكن صحيح تبدأ بعد العصر، فيعني إلا ما يعني دل الدليل على أنه أن له وقتا معينا فهذا يرهن أو يربط بوقته. وإلى درسنا في الخميس القادم، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.